معجزات القرآن نزلت هذه الآيات في مكة، وهزم هؤلاء الجن من الكافرين بقتال هؤلاء وأسمائهم بما فيه من أبي جهل وابن أبي محيط وشيبة وعتبة. قتل أبو جهل في غزوة بدر، وقتل ابن أبي محيط صبرا في غزوة بدر، قتل النضر في غزوة بدر. فهزم هؤلاء الجن بعد ذلك بزمن، وهكذا ذلوا وهكذا كسروا وهكذا هزموا. فأزهق الله الباطل ونصر الحق بالقضاء على هؤلاء رموز الباطل في عصرهم وشعاراتهم في أيامهم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع قبائل العرب وأقاليمهم، حيث ذهبوا إلى المدينة المنورة في غزوة الأحزاب مقاتلين مؤلفين متعاونين مع اليهود المفسدين قبل وبعد وإلى يوم القيامة، ثم جاءوا إلى بدر وسبقوا إليها عليه الصلاة والسلام، وكانت فيها هزيمتهم وكان فيها تدميرهم. ولذلك كانت بدر هي الفارق بين الحق والباطل، فيها نصر الله الحق وأعلى شأنا وأذل الكفر وأذل قوما والقائلين فيه والدعاة له. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهكذا كان، هزمت الأحزاب وهزم الجند، وقتل من قتل وأسر من أسر. أكثر من 70 كثيرا من كبرائهم وزعيما من زعمائهم سلسلوا في السلاسل والحبال، وأوتي بهم أبي الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فحكموا في رقابهم وأمروا فيما أمروا. فهز الحق وذل الباطل، ومن اعتز بغير الله ذل. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح الذين كذبوا وكذبوا كفروا ونشروا الكفر جحدوا وأصروا على الجحود، ليسوا الأولين في الكذب، ولكنهم رجعوا وآبوا إلى من سبقوا من أئمة الكفر فكفروا كفرهم ونشروا ضلالهم وبهتوا بهتانهم، وكانوا عونا على الأنبياء وكانوا عونا للكافرين. هؤلاء يقول الله منذرا ومهددا، وقد فعل. قال تعالى: كذبت قبله قوم نوح وهاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة إن كل أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يقول جل جلاله مذكرا هؤلاء ومعلما ومبلغا رسوله صلى الله عليه وسلم له: يا هؤلاء لقد كفر وكذب من كان أقوى منكم سلطانا وأكثر جندا وأغنى مالا وأطول حياة وأنشر حضارة. كذبت قبلهم قوم لوط الذين هاجوا 1000 سنة و2000، وهاجر نبيهم لوط يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك أبى الله جل جلاله أن نملأ لهم وأمهلهم إلا نهايتهم وإغراقهم والطوفان عليهم، فلم يبق منهم إلا من آمن، وما آمن مع نوح إلا قليل. كذبت قبلهم قبل هؤلاء الأحزاب من كفار الناس عربا وعجما الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وخلفاء الأنبياء العلماء والسعاد، دعوهم إلى الله والإيمان بهم والإيمان الإيمان برسوله الخاتم صلى الله عليه وعلى آله، ولكنهم ترددوا وتشككوا وأصر من أصر على الكفر والفسوق. كذبت قبلهم قوم لوط، قوم كلمة مذكرة، وكذبت مؤنثة وروعي فيها روعي المهنى، العشيرة لوط، القبيلة لوط، الطائفة لوط، وما كان كذلك يذكر والمؤنث. يقال كذب قوم لوط وكذبت قوم لوط. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومحلوب الحال عاد، قبائل عاد كانوا كذلك شديده الشتيمة، أقوياء الأقدام طويل طوال الأجسام كذلك كانوا عمالقة، حفروا من الجبال قصورا وبيوتا، رفعوا الأعلام لأهل المياه، تمضي من أرض إلى أرض وتجري فتكون البيوت وكأنها فوارات علوا من السبل، بما لا يزال بعض ذلك يوجد في سد مهر ويوجد في حفائر بلاد العرب والجزيرتين، بل ومثل ذلك في جميع الأرض وجميع بقاعها، مما تركه الله أثرا من آثار أولئك، ينذر لمن فعل فعلهم أن يعاقب عقوبتهم وأن يدمر دمارهم وأن يهلك هلاكهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، فرعون الذي قال يوما أنا ربكم الأعلى، ومن غريب أمر الفراعنة فرعون يدعي الألوهية، وفرعون آخر يذل إلى اليهود فيبيع دينه ويبيع كرامته ويبيع شرفه ويبيع وطنه ويبيع قومه، وشأن فرعون أن يدعي الألوهية لأن يكون عبدا لليهود الذين كانوا يوما وصاروا قرونا عديدا لآباء عديدا لأجداد. ولكن حتى فرعون يكاد العصر، فرعون يذل والهوان، ليست دعوى ألوهية ولكن دعوى اليهودية والذل والهوان، والكل يلقى عقابا ويبقى جزاء، ولجزاء الله أشد وأنت. كذبت قبلهم قوم نوح وهاد وفرعون ذو الأوتاد، فرعون هذا الذي يقول الله عنه قال يوما أنا ربكم الأعلى، وقال يوما لا أعلم لكم إلها غيري، وكان له أوتاد جنوته يعذب به الخلق والماء، يأتي إلى سواد الأربع فيربط يدا ثم يدا ثم رجلا ثم رجلا، ويعذب هذا الذي يريد أن يعذبه ولا يؤمن بألوهيته، وتسلط عليه العقارب وتسلط عليه الحيات وتسلط عليه الهوام، وهو يتضاحك بعذابه يربط بالأوتاد، ثم يجرى الخير جزر الدواب، وهو مربوط بهذه الحال إلى أن انفصلت تنفصل أعضاؤه وينفق بعضها عن بعض. فرعون ذو الأوتاد، ذو الأوتاد يقول العرب، تقول فلان وطيد الأوتاد، ثابت الأوتاد، أي غني أي قوي أي ذو سلطان وذو بهائم وذو طغيان وجبروت، وكل ذلك يمكن أن يطلق ويطلق في الآية الكريمة. لقد كان فرعون وحدث عن البحر ولا حرج من الظلم والإهانة والطغيان والجبروت على الخارج، ما أذله الله وأهانه وأغرقه بعد أن سحن وذل وأهين، فبقي جسده عبرة لمن يعتبر إلى عصرنا وإلى ما بعد عصرنا. وفرعون ذو الأوتاد وثمود، ثمود كذلك، عاد قوم هود وثمود قوم صالح، كانوا كذلك من الطغيان، هم أصحاب قصة الناقة، كانوا من الحضارة ومن الغنى ومن المال ولم يطلبوهن ما ازدادوا كفرا بذلك ولم يشكروا نعمة ولم يحمدوا ربهم فعاقبهم الله بما عاقبهم. وثمود وقوم لوط عندما نشروا الفاحشة التي لم يسبقوا لمثلها من الاستغلال بالذكران على النساء وحاولوا بجهلهم وهوانهم أن يطمعوا في الملائكة عندما تتكلوا بشكل شباب الجسار فما كان من الملائكة إلا أن أشاروا إليه فصرفت أبصارهم. وبعد ذلك جاء عذاب الله من فوق من تحت قذفوا بالحجارة من النار ورفعوا إلى أن سمعت الملائكة في السماء إلى حذية جيوبهم ونهيق حميرهم. ثم قلب جبريل تلك الأرض تدو عاليها سافلها ولا يزال أثر ذلك إلى اليوم وهو ما يسمى بالبحر الميت. البحيرة المنجمة لا تزال أثرها إلى يومنا في هذا. تهدد بعذاب أولاد وتصدق القرآن فيما نزلت به على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقوم لوط وأصحاب الأيكة الغابة الغيظة. وكان هؤلاء قوما من أقوام شعيب وقيل كانوا مستقيمين. وقد مضى الكلام عليهم مبينا مفصلا فكفروا وكذبوا نبيهم شعيبا فانتقم الله منهم. وكان الجميع كما قال تعالى أولئك الأحزاب أي أولئك هم الأحزاب في طغيانهم وقوتهم وشدة بأسهم لا هؤلاء الذين ما حكمهم حاكم يوما ولا اجتمعت لهم جنة ولا مصدت لهم أمة. ومع ذلك أبوا إلا أن يكفروا بسيد الأنبياء وإمام الخلق الله عليه وعلى آله. وما خافوا ولا هابوا عذابا ولا خشوا عقوبة. فهؤلاء الذين كانوا أفضل منهم باعا وسلطانا وأعمارا وأبدانا ومع ذلك لم يفلتوا من العذاب بين عريق وبين مسروق وبين ملعون. وما عند الله إلا الشر وأنكى. أولئك الأحزاب أولئك من قوم نوح وعاد وفرعون وثمود ولوط وأصحاب الأيكة أولئك الذين كانوا أقوى أبدانا أعمر أبنانا أكبر حضارة وأكثر جندا. ومع ذلك عندما أبوا إلى الكفران والعصيان دمرهم الله وأهلكهم وجعلهم عبرة للمعتبر. قال تعالى إن كل ما كذب الرسل فحق عقاب. أي ليس أي ما إنا فيها إن كل هؤلاء إن كل هذا من عوض عن كلمة إن كل هؤلاء إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وجب عقابهم وجب دمارهم وجب هلاكهم. فقد فعل ربنا فمضى السنون والقرون والأعمار والأزمان وقصصهم لا تزال تكتب في كتاب الله عبرة للمعتبرين لمن أراد أن يعتبر. وفي هذه الآية نفهم كثير ما يتساءل بعض الجهلة من أفراح من درسوا على اليهود والنصارى وفي جامعاتهم. وكثير من هؤلاء المشركين يهودا ونصارى يقولون الإيمان بالله نحن نؤمن وأنه الواحد ولكن لا نؤمن بالرسل. فالله هنا يقول عذب هؤلاء بتكذيبهم للرسل. عذب قوم نوح ومكر بهم وبقية من ذكر لأنهم كذبوا رسلهم. كذبوا نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا والأنبياء السابقين فكانوا لتكذيبهم لرسلهم. استحقوا العذاب واستحقوا العقاب هذا في الدنيا. وهذا الله أجود وأخلد إلى ما لا نهاية، حيث لا موت ولا فناء يوم القيامة الآخرة. وعلى ذلك الإيمان بالله الواحد وبالرسول المبعوث لمن بعث له، ونبينا قد بعث للعرب وللهجم في عصره وبعد عصره ومن جميع الخلائق من أبيض وأحمر وأسود وعربي وعجمي ومن في عصره، وإلى آخر الإنسان المبعوث وإلى يوم نقض الصور. فهو نبي الكل، هو النبي الخاتم، الرسول الخاتم، لا نبي بعده ولا رسول. ثم النبي بإيمانها أو الإيمان بالله الواحد جل جلاله، الإيمان بالله الواحد لن يكون إلا عن طريق الأنبياء، لأننا وجدنا من يدعي أنه يؤمن بالله، وقلنا له ما هذا الذي تؤمن به؟ اسمه إله. بعض يطلب صفة إنسان، وبعض صفة ملك، وبعض صفة حيوان، وهكذا حتى في دعواهم الإيمان بالله يكونون جذبة فجرة. ونحن عندما نؤمن بمحمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فعنه تعلمنا التوحيد والصفة التي لا صفة معها، لأن ربنا جل جلاله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، كل ما يخطر بباله فربنا مخالف لذلك. هو الواحد صفة، الواحد أفعالا، الواحد ذاتا جل جلاله وعلى مقام. وهكذا الطرق مسدودة مغلقة إلى الإيمان بالله إلا عن طريق محمد وابي الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، قال تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. بعد أن أنظر الله هؤلاء الذين أثار ذوي هؤلاء، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من طوى. ما ينتظر هؤلاء الكافرون من العرب وممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من العجم، وقد دعا الكل الى الله: اني رسول الله اليكم جميعا. فهو عندما دعاهم لزمته دعوته، لزمتهم دعوته، ولزم لهم ايمان به. فمن لم يفعل فهو كافر مخلد في النار. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وكيف بغيره؟ وسينزل عيسى في آخر الزمان وهو من العلامات الكبرى يوم القيامة الآخرة، وسينزل على دين نبينا، على دين الإسلام، فيصلي صلاتنا ويحج حجنا ويشهد شهادتنا. والأنبياء قبل إنما هم أنبياء قوميون، نبوءتهم ورسالة موقوتة في زمن ما بعشيرة خاصة لأقوامهم. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: كان الناس يرسلون إلى أقوام خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فهو عندما فعله ينزل تابعا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله، ما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. وما هي الصيحة؟ في الحديث الصحيح في الكتب الستة أن إفراطي فمه إلى البوق، جبهته منحنية تنتظر أمرا من الله جل جلاله لينفخ في الصور. وهي نفخات ثلاث: نفخة الفزع التي يرهب فيها كل حي ويوصف في سمعه لحواسه ماذا سيحفظها، ثم نفخة الموت فيموت الكل ويبقى الله الواحد كما كان، فيقول من الملك؟ فيجيب نفسه بنفسه: أنا الملك، أنا ملك الملوك جل جلاله. ونحن أولئك المرأة من ادعى كمان أنه ملك الملوك فأذى الله وحقره فعجز عن يسلم مكان ينام فيه. رفضته أرض المسلمين وأرض النصارى وأرض اليهود، ويوشك أن يدخل باطن الأرض فيجد من عذاب الله ومكان ما هو صالح الأمثال. أن النبي قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أذل الأسلال وأخنعها ملك الملوك. ولذا من تألها على الله وأصطف نفسه بصفته من صفات الله كان حريا أن يذل ويهان، أن يتأله على الله يكذب، أن يجعل نفسه إله يكذبه الله فيهينه ويذله ويحقره ويجعله عبرة للمعتدين في حياته وبعد مماته. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، لا ينتظرون بعنادهم وكفرهم إلا أن ينفخ إسرافي في صورة النبي فيأتون إلى الله، إلى العرض علم، إلى الحجاب والعقاب، إلى النار خارجين فيها مخلدين. إذن فليكذبوا إن شاءوا وليكفروا إن شاءوا، وهيهات أيام أن ينكروا ما تساعدوا عيونهم وتصدروا أجسامهم وأنزل العذاب. كلما نزلت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من طواء تردد رجعة. هذه النقطة عندما تهلكون ويستجيبون ليس لها رجعة، لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى للدنيا، انتهت ولن تعيش مرة أخرى ولن تعود. لك الساعه التي انت فيها لانها فانيه لانها غائبه، فهذه النفقه لا تعاد مره اخرى ليعودوا الى الدنيا. ان كانت نفقه فزع وبعدها نفقه الموت، ان كانت نفقه موت وبعدها البعث. والعرض على الله للاحيان للمسلم وللوفاه للمسلم حسب عقيدته وحسب كفره وحسب شركه. يقال طواء أي رجعة وتردد، ما لهذه النفقة رجعة ولا تردد ولا عودة. ويقال طواء بضم الفاء وهي الحلب للناقة مرة بعد مرة، تحلب الناقة ثم تترك زمنا يربعها فصيلها ولتحين ويعود إليها الحليب مرة أخرى، ثم تحلب مرة أخرى غير ما لها من قوى ولم يقرأ قوى أي عودة أخرى. فيقيم طواق وطواق بمعنى الرجعة، لأن تلك أيضا معناها الرجوع، ولكن الرجوع في حلب ثاني وليس في الحلب الأول. ما لها من قوى وقالوا قال هؤلاء ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال هؤلاء الكفر المستهزئون يقول لنا محمد بأن لنا نصيبا من الجنة إن آمنا، وبأننا نصيبا من عذاب الآخرة إن بقوا على الكفر، فهم يقولون وقالوا ربنا عجل لنا قطنا الكتاب النصيب الحظ. ومن المعلوم سمعوا ذلك نطق به القرآن، المؤمن يأخذ كتابه بيمين والكافر يأخذه بيساره، فهم طلبوا أن يروا حقوقهم من الجنة إن آمنوا وحقوقهم من النار إن كفروا في الدنيا. طلبوا تعجيلها إن كنت يا محمد صادقا، هم يهزؤون هم يكذبون بهذه الطريقة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، عجل لنا حظنا وسهمنا وما قدرته لنا في الآخرة، نريده معجلا الآن من عذاب أو رحمة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قبل الحساب الذي ذكره الله، قبل يوم القيامة. وهم لا يزالون أحياء يكتبون نصيبهم من الجنة على أنه لو آمنوا لجعل الله حياتهم حياة النعيم، حياة الرضا، كما يفتن الجنة برزخا للجنة الخالدة وأما الدنيا فمهما كانت لم نكوى فهي ثانرة، ولكنهم قد يعيشون سعداء طيبين صالحين عابدين آمنوا ولكنهم كفروا وأصروا على الكفر والفسوق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط الحظ القط النصيب ويجمع على قطوط وقطط. عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين كذبوا، لست وحدك المكذب بين الانبياء، فقد كذبوا قبلك نوحا، وكذبوا قبلك موسى، وكذبوا هودا، وكذبوا صالحا، Thank you.